المذكر الواحد المذكر، والثاني الثالث مع المضارع المبدوء بالهمزة، والرابع مع المضارع المبدوء بالنون. بقيت مواضع أيضا كذلك يكون فيها الضمير واجب الاستثار، منها مع اسم فعل الأمر، مع اسم فعل ماذا؟ الأمر، مثل إيش؟ صح، مثل صح، الضمير تقديره أنت واجب الاستثار. كذلك أيضا مع اسم فعل مضارع، مثل إيش؟ أوه، مثل أوه بمعنى أتوجه، يكون كذلك أنا، فيكون واجب الاستثار. معنا عندنا موضعان غير الأشياء المذكورة التي ذكر المؤلف. الموضع الأول ما هو الذي ذكرنا؟ مع فعل الأمر، مع فعل الأمر مطلقا، مثل صح، وكذلك مع ماذا يكون؟ مع اسم فعل، اسم فعل الأمر ماذا؟ المضارع، مثل أوه. وأيضا كذلك إيش من اسم فعل المضارع؟ لأنه بمعنى الكسر، مثل ماذا؟ فما يذكر اسم فعل المضارع؟ هو قليل جدا مسموع في اسم فعل المضارع. أفتن، أحسنت، بمعنى أتضجر، أحسنت بارك الله فيك، يكون واجب الاستثار. وكذلك أيضا مع أفعال الاستثناء، قلت لأهل هذا، مع أنه يكون هو، لكن في هذه الحالة يكون وجوبا. الأصل القاعد المعروف عندكم بالنسبة لهو يكون ماذا؟ جوازا، جائز الاستثار إذا كان الضمير هو، لكن مع أفعال الاستثناء التي مرت معكم في التحفة وغيرها التي سيأتي معكم إن شاء الله هنا، يكون ماذا؟ واجب الاستثار. مثل إيش أفعال الاستثناء؟ خلا وعدا ويجب وحاشا، وسيأتي معكم في غير هذا، في غير التحفة سيأتي معكم في هذا الكتاب إن شاء الله، لا يكون وليس، ليس ولا يكون، من أفعال الاستثناء تستعمل كذلك. واضح يا أخوان؟ وأيضا كذلك مع نعم وبئس، إذا كان فاعله ميش ضميرا ميز بهش بتمييز بعده، مثل نعم رجلا زيد، أين الضمير؟ أين الفاعل؟ تقدم هذا الكلام يا أخوان عليه، نعم هو، رجلا ماذا؟ زيد، فيكون هنا الضمير إيش واجب؟ الاستثار، مع نعم وبئس إذا ميز فاعلهما بهش بتمييز بعده، بتمييز ماذا؟ بعده، مثل نعم رجلا زيد. من يعرف هذه الصيغة؟ تقدمت لأن الصيغة هذه من يعرفها؟ تقدم الكلام عليها، نعم في الماضي، ما في الرجل، نعم رجلا زيد. الآن نحن نتكلم أنت من أين؟ رجلا تمييز، وين الفاعل؟ سأتي أنه مستتر وجوبا أو جوازا، تقدير هو، أحسنت. وزيد نعم رجلا زيد، أنت حضرت معنا أول دروس؟ لا بصلك عبد الرخات يا هو وجه، هو زيد خبر لمسلم محدود يقول هو زيد، وجه آخر الكل، هذه مبتدأ الجملة، نعم، وقصي الجملة هذه خبر مقدم الجملة، وزيد مبتدأ مؤخر، أحسنت. الشاهد نعم أن فاعل نعمة ونستثر إيش وجوبا، أحسنت. فلان عندنا مواضع غير هذه المواضع، هذه فقط التي يعرفها. الموضع الأول الذي ذكرنا غير المواضع في اسم فعل إيش الأمر، واضح. والموضع الثاني في اسم فعل المضارع، والموضع الثالث في أفعال الاستثناء نطلق هكذا، والموضع الخامس الرابع، الموضع الرابع في ماذا؟ في نعمة وبئس إذا ميز الفاعل بماذا؟ بتمييز، إذا ميز فاعلهما بتمييز. واضح هذا تحفظ إن شاء الله في الاستثار الواجب. فعل التفضيل فيها خلاف، الصحيح والله أعلم أنه جواز، جواز الاستثار في اسم التفضيل فيها خلاف. نعم أحسنت، فعل التعجب من الواجب كذلك، أفعال التعجب ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا فعل تعجب فاعله يكون مستدرا وجوبا كما يقول الأخ، أحسنت. فعل هل هذا بسنت؟ نعم كما تقول. أيضا انتهينا الآن أخوان المواضع التي يقول فيها الفاعل مستثيرا وجوبا، تحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإما مستتر جواز فيما عدا ما تقدم، المستتر الذي هو جائز للاستتر فيما عدا ما تقدم من مواضع الوجوب فيكون جائزا. مثل ايش يا اخوان؟ جائز الاستتار يكون في الفعل الماض وغير نعمه وماذا وبئس وغير افعال الاستثناء. الفعل الماض غير نعمه وبئس اذا كان يعني فاعله مميز بضمير يكون جائز الاستتار. وايضا كذلك الموضع الثاني يكون الفعل المضارع المبدوء بالياء، زيد يقوم، زيد يقوم، جائز الاستتار. كذلك في اسم الفاعل ايضا يكون جائز الاستتار، واسم المفعول كذلك، والصفة المشبهة، واسم التفضيل على الراجح. هذه هي المواضع التي يكون الضمير فيها مستتر جوازا. الموضع الاول الفعل الماض، والفعل الثاني الفعل المضارع المبدوء بالياء، والثالث ايش؟ اسم الفاعل، والرابع اسم المفعول، والخامس الصفة المشبهة. وماذا نحصر احسن؟ نقول في الوسط. الموضع الثالث نقول في الوسط، وهو يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة ايش؟ المشبه، واسم التفضيل على الراجح، اما الضمير فيه جائز الاستتار على الراجح من اقوالهم. انتهينا الان من مواضع الجواز. ما تحفظ يا اخوان هذا مهم جدا، ومع ذلك يخبط الشخص ما هو داري هو مستتر وجوبا او مستتر جوازا، هذا خطا. شخص يدرس المتممه وما يعرف مواضع الاستتار، في اي مواضع يكون واجب الاستتار والمواضع الاخرى التي يكون جائز الاستتار، هذا خطا. هذا من الاشياء التي يهتم بها احتاج اليها النحو. قال رحمه الله تعالى: واما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم. عند من ميضاني عندك يا اخي عندك الاعراب قطع فرصك. نعم فعل مضارع مرفوع نتجرده من ناصب الجاز وعلامة رفعه ضمه، تقديره هو والجملة سنت، والجملة في محل رفع خبر المبتدا والشاهد تتربى جوازا في الفعل المضارع المبدوء بالياء. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. واضح إن شاء الله. الضمير هذا الذي يكون مستترا لا يكون إلا من ضمائر الرفع، لا يكون إلا من ضمائر ماذا؟ الرفع. إما ليكون هذا الضمير فاعلا مثل إيش؟ يقوم زيد. الضمير هنا فاعل أو نائب فاعل؟ فاعل. أو يكون نائب فاعل مثل ضرب زيد، ضرب مثل زيد ماذا؟ ضرب. فمن يعرف هذا المثال عندك يا أخي؟ زيد يقوم. نعم زيد يقوم، زيد ضرب. نعم فاعل. انتم مين تسافرون؟ انا مستغرب. لا نحن نتكلم قلنا هذا المؤلف يقول ولا يكون المستتر الا ضمير رفع اما فاعلا او نائب فاعل. فاعل قلنا مثل زيد يقوم، هذا الضمير فاعل، ونائب فاعل مثل زيد ضرب. بقي شيء محض التلقين. هات اعرف. لا بأس اعرف الجملة هذه. زيد مبتدأ وضرب ايش؟ هات ضرب فعل ماضي مغرفة. نعم والجملة سنة بارك الله فيه. نعم هذا بخلاف يا اخوان الضمير المحذوف. هناك فرق بين الضمير المستتر وبين الضمير المحذوف. فالمستتر لا يكون الا فاعلا او نائب ايش؟ او نائب فاعل، هذا المستتر. اما المحذوف يكون ايش؟ فاعلا، ويكون ايضا كذلك ايش؟ مفعولا به، ويكون ايش؟ مجرورا، ويكون مجرورا، هذا المحذوف. اما المستتر لا يكون الا فاعلا او نائب ايش؟ فاعل. وقلنا هذا بخلاف المحذوف فانه يكون فاعلا او ماذا؟ او مفعولا به او مجرور بحرف جر محذوف معه. ثم كان فاعل مجاز. نعم انت روي في شيء اخوان في هذا او ما في شيء؟ ما هو الفرق بين الضمير المستتر يا اخي؟ الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف ايه؟ نفسه اخوان تقول الله لحمد تركوني هذا الضعف. الضمير المستتر لا يكون الا فاعلا او نائب فاعل. احسنت. والمحذوف عم يكون فاعلا ويكون مفعولا مثل مفعولا مثل ايش؟ فاعل مثل او اطعامه ها؟ او اطعامه ايش يا اخوان؟ عشرة مساكين ها؟ او اطعامه فاعل هنا الضمير مع المصدر تقديره او اطعامه فاعل هنا مفعول مثل بالنسبة للمحذوف ضربت مثلا ضربت الذي ضربته ضربت الذي ضربته اين العائد؟ محذوف تقديره ايش الذي ضربته اين الان محذوف هذا المحذوف مفعول او فاعل او مجرور مفعول تقديره ضربته احسنت او مجرور مثل ويشرب مما تشربون ويشرب مما تشربون اي مما تشربون ايش منه العائد محذوف تقديره منه مع الجار الذي جره واضح فهذا هو الفرق يا اخوان بين المحذوف وبين المستتر المستتر كما سمعتم لا يكون الا فاعلا او لا فاعل والمحذوف عن فاعل ومفعول وماذا ومجرور وايضا المستتر في حكم الموجود والمحذوف في حكم ايش المعدوم المحذوف في حكم المعدوم اما المستتر فهو في حكم الموجود فيعرف هذا ما هو غد نسأل عن الفرق بين المحذوف وبين المستتر الشخص ما يدري نحن الان ما يدرون كيف يعني الى غد الله اعلم هذا ما يصلح يا اخوان الواحد ما هو ينظرها كذا بعينيه والقلب مشغول بشيء اخر يلا انتهي وقت عندنا درس اخر هذا ما يستفيد عمره كله ما يستفيد يجلس هكذا من درس الى درس ويخرج كما يقال بخصيح هنين ما يصلح يا اخوان لابد من تركيز في الدرس مع المدرس ما عيون هكذا انظار تخوفون حتى المدرس من الانظار هذه وانتم اين انتم انظروا المدرس لا يخاف منكم لانه يعرف انكم هكذا بس نظر الامر رحم ربي طبعا هذا ما يصلح يا اخوان لابد من انتباه ونباهة كذلك والسؤال عن المهم الذي يحتاج إليه الطالب الآن منذ أن جلست يعني ما في أحد سأل عن شيء إلا بعض الإخوة أشياء مهمة يسألون عنها جزاهم الله خيرا قال رحمه الله تعالى انتهينا من المستتر لا الكلام عن المستتر قال والبارز ما له صورة في اللفظ وهذا التقسيم تقول بحسب الاتصال والانفصال وينقسم عند قوله وينقسم وينقسم إلى متصل ومنفصل عند قوله وينقسم تقول أي بحسب الاتصال والانفصال وينقسم أي بحسب الاتصال والانفصال تقدم الكلام على المستتر أو تقدم الكلام أولا على تقسيم الضمير عموما قلنا إلى اثنين مستتر وبارز ثم تكلمنا على المستتر وقلنا بأن الاستتار على اسمين جائز وماذا وواجب واضح إن شاء الله فالآن الكلام على البارز النوع الثاني من الضمائر قال والبارز ما له صورة في اللفظ أما المستتر كما تقدم ما ليس له صورة في اللفظ قال والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى قسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء قمت وكافي أكرمك هذا بالنسبة للمتصل أما تقسيم البارز عموما فهو ما له صورة ماذا في اللفظ ما له صورة في اللفظ هذا هو البارز وينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل فالمتصل تعريفه يقول ماذا هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إيش بعد إلا في حالة ماذا الاختيار كتاء قمت وكاف أكرمك فإن التاء لا تقع بعد إلا لا يقال ما قام إلا تو ولا يتبعها في ابتداء الكلام كذلك الكاف أيضا لا تقع بعد إلا ولا يتبعها في ابتداء الكلام فلا يقال ما أكرم إلا ما أكرم إلا ك ما أكرم إيش إلا ك أي بمعنى ما أكرم إلا إيش إلا إياك ما يصلح لأن الكاف من الضمائر إيش المتصلة والضمائر المتصلة لا يبتدأ بها الكلام ولا تقع بعد ماذا بعد إلا قلنا إلا في حالة إيش الضرورة قلنا هنا المراد في حالة الاختيار أخرج بذلك إيش الضرورة الشعرية فإن الضمير المتصل قد يقع بعد ماذا بعد إلا كما في قول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا في ديار الشاهد إيش إلا في وقع الضمير هنا بعد ماذا بعد إلا في الاختيار أم بالضرورة في الضرورة أما الاختيار فلا يجوز أن يقع بعد ماذا بعد إلا ومثل هذا أيضا قول آخر أعوذ برب العرش من فئة بقت علي فمالي عوض إلا هو ناصر علي فمالي عوض إلا هو ماذا ناصر وإيش شاهد إلا هو وقع الضمير هنا المتصل بعد ما إلا هو هكذا إلا وبعدها خمسة هكذا فوقها ما تكتبون إلا هو يعني إلا إياه لا خمسة وعليها ضمة واضح الآن